الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 87 بعد 100 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. ودرس اليوم نشرع فيه في الكلام على كتاب الحدود. والحدود جمع حد، والمراد بالحدود عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله تعالى، عقوبة أو عقوبات مقدرة في الشرع لأجل حق الله سبحانه وتعالى. فالحدود وضعت لمعاص معينة، من وقع فيها فإن عليه حدا وعقوبة معينة حددها الشرع. فقولنا لأجل حق الله يخرج القصاص الذي هو لأجل حق الآدمي، وقولنا عقوبة مقدرة شرعا يخرج التعزير فهو ليس مقدرا، وقولنا في الشرع يبين أن هذه العقوبات قدرتها الشريعة وقدرها الشرع بخلاف ما يقدره البشر من القوانين. قال رحمه الله: لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم. الحد يجب أو يقع ويجب على من توافر فيه 4 شروط. أولا أن يكون بالغا، فالصغير لا يقام عليه الحد، فلو قتل الصغير فلا يقتل، ولو زنى الصغير فلا يرجم ولا يجلد، وإنما يعزر. فالحدود التي سيأتي ذكرها متعلقة بأربعة أناس أو بمن جمع 4 صفات. الأول البلوغ، قال عاقل. الثاني العقل، فالمجنون لا يحد وإنما يمنع من الإفساد، وهذان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3. ولأنهما سقطت عنهما العبادات فمن باب أولى العقوبات والحدود. الثالث قال ملتزم، أن يكون ملتزما أحكام المسلمين، سواء كان مسلما أو كافرا ذميا، فتقام عليه الحدود كذلك. فلو زنى ذمي فيقام عليه حد الزنا، أو سرق أو شرب ونحو ذلك، وكذا المسلم. الرابع قال عالم بالتحريم، هذا الرابع، أن يكون عالما بالتحريم، أن يعلم أن هذا الفعل حرام، فإذا علم أن الزنا حرام فإن عليه العقوبة. ولو قال أنني لم أعرف العقوبة ما هي، يقول مثلا أنا كنت أعرف أنه حرام لكن ما كنت أعرف أن العقوبة كيت وكيت، فنقول ما دمت عالما بالتحريم فعليك العقوبة، ولو كنت جاهلا في نوع العقوبة. فلو قال لم أعلم أن الزنا عقوبته الرجم، نقول هل كنت تعلم أن الزنا حرام؟ يقول نعم، نقول إذن تعاقب ويقام عليك حد الزنا. هذه المسألة الأولى التي ذكرها المصنف في كتاب الحدود. ثم ذكر مسألة ثانية وهي من يقيمه، قال: فيقيمه الإمام أو نائبه. الذي يتولى إقامة الحدود الإمام ولي الأمر، أو نائبه يعني من ينيبه، والعمل الآن على أن الذي يقيمه نائبه وهو القاضي، فهو الذي يقيم الحدود أو يأمر بإقامتها ويكون ذلك بمحضره، فلا بد أن يحضر القاضي عند إقامة الحد. قال: في غير مسجد، أشار إلى مكان إقامة الحد، وهذه المسألة الثالثة، مكان إقامة الحد. يعني الحد يقام في مكان يجتمع فيه الناس ليشهدوا هذه العقوبة، فالحدود إنما جعلت لمصالح منها زجر الناس عن هذه المعاصي، ولذلك ينبغي أن تقام في أماكن يراها الناس. قال الله عز وجل: وليشهد عذابهما طائفة من المسلمين من المؤمنين. لكن يقول في غير مسجد، يعني أن هذه العقوبة لا تقام في المسجد، فالمسجد لا تقام فيه الحدود. لماذا؟ لأن المساجد للعبادة، ولأن إقامة الحد يترتب عليه صراخ وعويل وربما دماء ونحو ذلك، والمساجد تصان عن هذه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد. طريقة إقامة الحد، هذا الأمر الرابع الذي ذكره، فقال: ويضرب الرجل في الحد قائما، أشار إلى جلد الرجل، ثم أشار إلى غير ذلك، فقال أنه يجلد قائما، يكون قائم لا قاعد. قال: بصوت لا جديد ولا خلق، يعني يضرب بصوت، لا يضرب بحديدة ولا يضرب بمثلا حبل، وإنما بصوت وسط، لا جديد ولا خلق، لأن الجديد مؤذي جدا والخلق ضعيف الرديء، وإنما وسط. قال: ولا يمد ولا يربط ولا يجرد. لا يمد أثناء الجلد ولا يربط إلا إذا خشي هربه، ولا يجرد من ثيابه، وإنما تبقى عليه ثيابه. قال: بل يكون عليه قميص أو قميصان، يعني يرخص له أن يلبس ثوب أو ثوبين، أكثر من ذلك يمنع، أكثر من ذلك يمنع. قال: ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد. الضرب في الجلد ينبغي أن لا يبالغ فيه جدا، بحيث أنه يترتب عليه شق الجلد وتجرح البدن، وإنما يضربه ضربا مؤلما من دون أن يضر به. قال: ويفرق الضرب على بدنه. الضرب يفرق على البدن، فيضرب شيئا منه على مؤخرته، وشيئا على ظهره، وشيئا على فخذيه، وهكذا حتى يذوق جميع البدن الألم، وحتى لا يتتابع الضرب على عضو فيتلف. قال: ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل. هذه الأمور تتجنب في أثناء الجلد: الرأس والوجه والفرج والمقاتل. فهذه الأشياء، المقاتل كالقلب والخصيتين ونحو ذلك، هذه تتجنب حتى لا يهلك، لأن المقصود بالجلد التأديب لا الإتلاف. قال: والمرأة كالرجل فيه. الآن أشار إلى طريقة جلد المرأة، فقال أنها كالرجل فيما مضى، إلا قال: إلا أنها تضرب جالسة. تختلف المرأة عن الرجل في أنها تضرب جالسة، وتجلد جالسة لأنه أستر لها. قال: وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف. تشد عليها ثيابها بشيء، تربط الثياب حتى لا ينكشف شيء من بدنها، لأن ربما يكون بمحضر الرجال ونحو ذلك، فتضبط الثياب حتى لا يخرج شيء من البدن. ويقول: وتمسك يداها حتى لا ينكشف شيء من عورتها. ثم قال وبين أن الجلد درجات، فقال: وأشد الجلد جلد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب، ثم التعزير. كل هذه العقوبات الأربع فيها جلد، لكن يختلف جلد عن جلد. فأشد الجلد جلد الزنا، لأنه أكد على التشديد فيه، فقال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ثم بعده حد القذف، فهو أهون منه قليلا. ثم الجلد في شرب الخمر، ثم طبعا الخمر لأنه فيه خلاف هل هو 40 أو 80 كما سيأتي، وبعضهم يقول أنه عقوبة وبعضهم يقول أنه حد. ثم التعزير فهو أخف منها. قال: ومن مات في حد فالحق قتله. من أقيم عليه الحد من جلد ونحوه ثم مات من أثر ذلك فالحق قتله، أي لا ضمان، أي لا ضمان على من يعني أقام عليه الحد، لأنه قد أذن له في ذلك، وما القاعدة تقول أن ما ترتب على المأذون غير مضمون. فلو أن رجلا أقيم عليه حد جلد الزنا 100 جلدة، فضرب 80-90، ثم لما وصلوا إلى ذلك سقط ميتا، فلا ضمان على من أقام عليه الحد، وهذا معنى قوله فالحق قتله. ثم قال: ولا يحفر للمرجوم في الزنا. عندما نريد أن نقيم رجم الزنا، الرجم الزاني، فإننا لا نحفر له حفرة رجلا كان أو امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر حفرة عند الرجم، وإنما يبقى على ما هو عليه. قد قال عليه الصلاة والسلام: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. ولم يأمره بأن يحفر لها حفرة كما يقول بعض الفقهاء، وقد نص المصنف على هذه، لأن بعض الفقهاء قالوا يحفر حفرة، والأولى أن يقال لها يحفر حفرة. والمصنف حينما يذكر بعض المسائل فإنما يريد بها أن يبين أن ما هذا ما عليه المذهب، وتجد أن بعض المذاهب تخالف في ذلك، فالمقرر عند الحنابلة أنه لا يحفر حفرة، وهذا هو الأقرب. انتهى من هذا وبدأ في تعداد الحدود، وابتدأ بحد الزنا، فقال: باب حد الزنا. الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، وهو جريمة من الجرائم، ومنكر من المنكرات، وابتدأ به في الحدود لأنه أشد هذه الحدود، فهو محرم بالإجماع، بل هو من كبائر الذنوب، عده عليه الصلاة والسلام من الموبقات السبع، وذكره الله عز وجل في عظائم الذنوب فقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فهذا لشدته وشناعته، فهو من أشد الذنوب، ولذلك حرمه الله وحرم كل وسيلة إليه، فقال: ولا تقربوا الزنا، فنهى عن قربانه، فما بالك بالوقوع فيه. وهذا والكلام على هذا الباب يطول، ولذلك الشريعة أغلقت كل باب قد يوصل إلى الزنا، فحرمت الاختلاط وحرمت النظر إلى الأجنبية وغير ذلك من الأمور التي لأجلها حرمت الشريعة أبوابا بقصد إغلاق باب الزنا، لأن فيه من المفاسد الشيء الكثير. تكلم عنه ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي فأجاد وأبدع، وتكلم عنه غيره كذلك. قال: إذا زنى المحصن رجم حتى يموت. الناس فيما يتعلق بحد الزنا إما أن يكونوا محصنين وإما أن يكونوا غير محصنين. فالمحصن يكون، ولنا أن نقول قبل ذلك أنهم إما أن يكونوا أحرار وإما أن يكونوا أرقاء. الكلام هنا على الأحرار، وسيأتي الكلام على الأرقاء. والحر إما أن يكون محصن وإما أن يكون غير محصن. المحصن إذا وقع في الزنا توبته الرجم، الرجم بالحجارة حتى يموت، كما قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني. وذكر أن من وقع في الزنا قال فعقوبته رجم بالحجارة حتى يموت، حتى يموت. هذا المحصن، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما رجم ماعزا وحينما رجم الغامدية. وطريقة ذلك أن يؤتى به في مكان عام فيبدأ الناس ويلقون عليه بالحجارة حتى يموت، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، هذه عقوبة المحصن، لكن من هو المحصن؟ قال: والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان حران، فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما. هذا المحصن لا بد أن تتوافر فيه هذه الشروط: أن يقع منه جماع، هذه الأولى، فلو أنه عقد ولم يجامع فلا يعتبر محصن، وأن يكون هذا في نكاح صحيح حتى يخرج النكاح الفاسد والباطل، وأن يكون الزوجان حال الجماع وحال الوطء بالغين عاقلين حرين، بالغين عاقلين حرين. فإذا اختل واحد من هذه الشروط فليس بمحصن. فلو أنه لم يجامع فإنه ليس بمحصن، ولو أنه لم جامع لكنه كان مثلا قبل البلوغ فليس بمحصن. وهذا الإحصان إذا ثبتت فيه هذه الشروط يكون محصنا حتى ولو طلق، حتى ولو طلق. فلو أن رجلا تزوج ووطئ وبقي مع زوجته مدة ثم طلقها ثم وقع في الزنا، فهو الآن محصن، عقوبته الرجم. قال: وإذا زنى، طبعا قال المسلمة أو الذمية، يعني لا فرق بين أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية. وإذا زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة وغرب عاما. هذا الثاني وهو غير المحصن. عقوبة الزاني غير المحصن الحر، المحصن غير الحر عفوا، عقوبة الزاني الحر غير المحصن ما ذكره هنا، وهي جلد 100 وتغريب عام. العقوبة من صنفين: جلد 100 جلدة وذكرنا ذلك، وهي التي قال فيها الله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وأيضا فيها: وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. الثاني التغريب، قال وتغريب عام، غرب عام. التغريب الإخراج عن البلد إلى بلد يشعر فيه بالغربة، بحيث أنه يبعد إلى مكان يكون فيه غريبا ويقدر فيه على العفاف أيضا، فيخرج وينأى عن بلده إلى بلد آخر ولمدة سنة، ويمنع من أن يأتي البلد. طيب، إذا تعذر التغريب بأن يعني لم نجد مكانا يمكن أن يغرب فيه ويشعر فيه بالغربة، أو لم نجد مكانا يساعده على العفة، فإنه حينها يعتاض عن التغريب بالسجن، وهذا ما عليه العمل الآن، فيسجن عاما. قال: ولو امرأة. يقول أن التغريب والجلد يكون على الرجل وعلى المرأة على حد سواء، فالمرأة كذلك تجلد 100 وتغرب سنة، لكن حينما نريد أن نغرب المرأة فنغربها مع محرمها. مثلا في الرياض وقعت في الزنا، فأراد القاضي أن يغربها فيذهب بها مثلا إلى عرعر أو إلى الجوف أو إلى الجنوب أو إلى الشمال أو إلى غير ذلك، تبقى لمدة سنة لا تأتي ولا تخالط أقاربها ونحو ذلك. طبعا الفقهاء الآن والقضاة الآن بعدما استجدت وسائل لا تتأتى مع الغربة، مثل الاتصال المباشر والاتصال المرئي ونحو ذلك وسهولة المواصلات، بدأوا يعتاضون عن ذلك بالسجن، فيقولون أن السجن يقوم مقام التغريب، وهذا ما عليه العمل. إذن هذه عقوبة الزاني، سواء كان محصنا فالرجم أو غير محصن فالجلد 100 مع رجم، فالجلد 100 مع التغريب عام. بقي عقوبة الزاني الرقيق، ونتكلم عنها في الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله.